بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم: دب فيكم دار الأمم من قبلكم الحسد والبغاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفيه من خلقه وخليله، ذا الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وشفى الله بالأمة وأزال به الظلمة وجاهد بالله هذه حتى تأمر يقين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميمين. معاشر الفضلاء، أخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث سمير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب فيكم دار الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين، والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. معاشر الكبراء، موضوع هذه الخطبة اليوم حول مال عضاض ومرض خطير جدا، ألا وهو الحسد، هذا المرض الباطني الذي قد يجهل صاحبه فيكون دمارا عليه وعلى المحسود. وأنتم تعلمون معاشر الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من أهداف بعثته النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب تعليم الكتاب والحكمة في السنة، جاء صلى الله عليه وسلم ليطهر النفوس من أمراض باطنة كالحسد وكالبغضاء وما إلى ذلك. ولهذا قال الله عز وجل ممتنا على هذه الأمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يطهرهم من الرذائل والأكبار من الناس. ومن جملة هذه الأكبار والأناس والأمراض الباطنة الحسد. والحسد معاشر الصالحين القسم ولا قسمين: حسد محمود وحسد مذموم، حسد زين وحسد مذموم. الحسد المحمود هو الذي يعرف عند أهل العلم بالغبطة، يعرف عند أهل العلم بالغبطة، بمعنى أن هذا الرجل إذا رأى نعمة عند أخيه تمنى من الله أن يكون له مثلها ما على رأيها عند صاحبه. هذا هو الفهم. اللي كتشوف النعمة عند أخيه: بيت واسع، سيارة فارهة، أبناء صالحين، قوة، بدن، مال، علم. فقل: يا ربي قد أعطيت أخي هذه النعمة فأدلها عليه. وبما أنك أنت المعطي ويمينك سحاء الليل والنهار أعطي مثله وأنت تبحث، ولكن نعمتك عنك. هذا حسد محمود. وشاهد الشيء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا حسد إلا مثلتين، لا حسد إلا فتنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فقال جار له: يا رب لو أعطيتني مثل ما أعطيت جاري لفعلت مثل ما فعل. ده جميل. شوف الجار ديالك يحفظ القرآن بس يقول فيه بالليل والنهار، كتقول يا رب إني نعمة عزيزة تعبت هذا ثقة عنه. أعطيت أنا بحالك أنا بغيت نقوم الليل والنهار والقرآن. ورجل أتاه الله المال فصدقه على هلكته في الحق. أعطاه المال فكان ينفق في سبيل الله. فقال جاره: يا رب لو أعطيتني مثل ما أعطيت جاري لفعلت فيه مثل ما فعل. هذا تسميه الغبطة. الحسد محمود. لكن انظروا ما هي هو الحسد المذموم. ما معنى الحسد المذموم؟ أن يتمنى الحاسد زوال النعمة على صاحبها وأن تكون إليه. هذا هو المذموم. لما تشوف النعمة عن فوق، الحاسد يشوف النعمة عن فوق يتمنى الحي فيه. لا تشوف أقعد في الدار الكبيرة والخيرة والفارهة ولا المرأة الحسناء ولا الأبناء ولا المرأة الصحابة، ما تبقاش عنهم، سطحين يجي عنهم. هذا حسد مذموم. جاء في الحديث: الحسن يأكل الحسنات كما تأكل النار. ولهذا معاشر الإخوان يجب أن ننتبه إلى هذا المرض العظام، فإنه لا يقف، الحسن لا يقف عند نفسه وإنما يتطور. الحسن ما كيبقاش حسن، كيولي غيب، كيولي بغضاء، كيولي تذاكر، كيولي تقاطع، بل يصل أحيانا كثيرة إلى القتل. قد يقتل الحاسد المحسود. واعلموا معاشرة الكرام أن الحسد كفاه خبثا، أنه من أغلاط الشيطان، أنه من أغلاط الشيطان. إن الله عز وجل لما خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وعلمه الأسماء كلها وأسجد الملائكة له، حسده على يد الشيطان. لما يا رب؟ لما يأكل هذا ابن آدم؟ فحسده. فماذا كان؟ فماذا كان نتائج الحسد؟ أنه فكان هذه وجاء بي بحزمة ضرعه فوضع الهديتين فنزلت نار فأخذ تلك الكبش. وفي هذا دليل على أن الله تعالى تقبل ممن؟ تقبل من هابيل. فحسده أخوه فقتله. إنما يتقبل الله من المتقين. معاشر الكرام، الحسد من شيم اليهود، قتلة الأنبياء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم. ود الذين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا سبب حسدا من عند أنفسكم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. إن من أخلاق الكفار الحسد، ولهذا حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى به هذا الحسد إلى معاد طاحنة خلال سنوات العلم. معاشر الكرام، إن الحسد هو الذي دفع إخوة يوسف إلى محاولة القتل، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن الوسطى، إن أبانا في ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخرج لكم مثل أبيكم وتكون من بعدها قوم صالحين. انظروا معاشر الصالحين إلى هذا الماضي الضال الذي يفتك بالأمة. فلهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب فيكم داء الأمم قبلكم، سراء دب أي سراء خبزة فيكم مرض الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء هي الحالقة هذه التي تحسد. لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. وكثرة الإنسان على الصراط المستقيم وكتخليش وتؤدبه الى ماذا؟ الى الخرج والى الدخول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحبيب. ولا تباغضوا ولا تبادروا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا. ايها الحاسد، يا الذي تعيش بهذا المرض، عب إلى ربك، فإنك بمرضك هذا تتآلى على الله. إن الله عز وجل هو المعطي، وأنت تريد أن تزيل عطاء الله لعبده، فقد ينزل بك غضب الله عز وجل. فنسأل الله العلي الكريم أن يطهرنا من الأمراض والأدواء والناس، إنه من ذلك يقدر عليه من حيث لا إله إلا هو. فادعوا مقتصدا الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الله، كيف نتداوى من الحسد؟ وكيف نتداوى من عين الحاسد؟ ان الحاسد بنفسه الخبيثه قد يصيب صاحبه. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، وان العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القبر. العين حق، وان العين لتدخل الرجل القبر. الحاسد اذا راى بعينه الخبيثه الى المحسود قد يقتله، فقد تدخل الرجل القبر وقد تدخل الجمل القبر. لكن المؤسف اخوتي في الله ان كثير من الناس يتقون عين الحاسد بالخرافه، وقد تجد منهم المثقف، وقد تجد منهم المثقفين، وقد تجد منهم أصحاب مناصب عالية يضع وراء سيارته واحد الكف خميس او يصبح يعود او ينعيه، ولكلها شهوه بل قد تكون شركا بالله العظيم. الا قلت وقد تجد بعض المثقفين وبعض رجال الاعمال الكبار يصنعون ذلك، وهذا هي اخي الحبيب. كي تتقي الحاسد وتتقي عينه فعليك بالعقيده الصحيحه، عليك ان تعتصم بالله، فلا حركه ولا سكون في الوجود الا بالله. ألم تسمعوا وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس؟ يا غلام يا غلام احفظ الله يحفظك. ايها الاخ الحبيب وايها الاخت المؤمنه، اننا اذا حفظنا امر الله ونهيه حفظنا الله تعالى. الى كتب السحر الصلاه والصيام وعن الزكاه على بين الوالدين، على اكرام الضيف، على اكرام اليتيم، على احسان الجار، على كذا والصبر على الدين. ما تخافش، احفظ الله يحفظ، والجزاء من جنس العمل. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. تنظيم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. أول شيء وتحفظ الله تعالى عشان ثانيا كن متوكلا على الله. بدل ما تخرج بالجد بسم الله باليمنى توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أجهل علمي أو أجهل عليك. صح، وقيت وقيت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كفيل. اكتبت كتابه. معاشر الغرب، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة لا أتم الله له، ومن تعلق ودعة لا ودع الله له. من تعلق تميمة تبقى خرزات تبقى الإجابة للدين، ربي تمشي في طريقه خليك تطيع الأولى. إن الخرزات التمائم لا تدفع شيئا، انما دافع الامر الله عز وجل. ومن تعلق ودعك كان الناس جاهلين يخرجوا الاصباغ في البحر في عبد الله بن رد بعد عبيد العلم والشر في عبيد العلم، هذا كله باطل. توكل على الحي الذي لا يفنى. اذا اولا كي تتقي عين الحاسد استعصي بمولاه وتوكل عليه، وعليك كذلك بالرقية الشرعية. جاء في صحيح مسلم أن النبي أن جبريل عليه السلام أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اشتكيت؟ مش كبرت حد اشتكيت؟ قال: نعم. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ربي يشفيك. شكون اللي دارها؟ جبريل. ولما سيدنا محمد لما تحس بشي حاجة أرقى الشر، حط يديك خلاص، ولما كان يكبر يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. إذن وهذا هو المهم عشر الصالحين لهذه الخطبة ككل، هو أن نعرف كيف نتقي عين الحاسب. ما نتقيهاش بالحجابات والانحرافات والشعوذة وشو عملت في ابن حديدة وشو عملت في كذا، هذا كله من الشرك. فما علينا وعليك أخي الحبيب إلا أن نستمسك بالعروة الوثقى وأن نحسن التوكل على الله وأن نعيد التعامل على ذلك المدى بالرقية الشرعية. اللهم داوينا ظاهرا وباطنا إن تولدكم الحرب عليها. وصلوا وسلموا على البشير النبي السراج المنير صاحب الوجه الأنور جميل الأثار محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلى الله على أصحابه أجمعين صدق الخلفاء الراشدين رب المعبر والرحمن العليم شرع لنا معه اللهم صديق الكتاب والسنة النبوية وعبادة الصالحين. اللهم صل على أمير البلاد وكان محمد السادس تصرف عشق الدين وأمريك الأمير إقامة الخير الجن وعلى كل الدنيا إنك ولي الحق صلوا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.